فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة التين الآية 4: فوهبه عينا يبصر بها، وأذنا يسمع بها، وجوارح يبطش بها. قال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سورة البلد الآيات 8 و10: الله عز وجل أرشدنا سبيل الرشاد وسبيل الخلاص وسبيل السعادة الأبدية، ألا وهو الإسلام. يقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه: ليس الإسلام طلقة فارغة تحدث دويا ولا تصيب هدفا، إنه نور في الفكر وكمال في النفس ونظافة في الجسم وصلاح في العمل ونظام يرفض الفوضى ونشاط يحارب الكسل وحياة فوارة لكل ميدان. فالإسلام ومنهج حياة متكامل إن تماشى معه الفرد فسيكون من أسعد الناس وسيعيش حياة أفضل. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه الآية 124. وحتى يكون الإسلام منهج حياة واقعية فلا بد أن يتحول إلى حركة واقعية، وألا يبقى نظريات مسطرة في الكتب على الأرفف، ولا بد ألا يبقى في حدود الشعائر التعبدية فقط. يقول سيد قطب رحمة الله عليه: ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات أو إشراقات وسبحات أو تهذيبا خلقيا وإرشادا روحيا، دون أن يتبع هذا كله أثارة عملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر والإشراقات والسبحات، والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد، فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء. وهذا يتطلب أن لا يكون المسلمون جاهلين بأمور دنياهم، بل لابد من أن يخوضوا المضمار ويكونوا مطلعين على الأحداث. فليس من الحكمة أن ينعزلوا ويتركوا الساحة لغيرهم ليعيثوا في الأرض فسادا. يقول الأستاذ فتحي يكن: إن الإسلام يريدنا أن نكون قمة في كل شيء، في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، وليس من الإسلام في شيء جهلنا بأمور دنيانا، فالدنيا مطية الآخرة إن لم نحسن امتطاءها وتسخيرها في مصلحة الإسلام. سخرها أعداؤنا ضدنا ونالوا بها منا ومن إسلامنا كما هو حاصل اليوم. يقول الدكتور مصطفى محمود: الإسلام الحقيقي علم وعمل ومكارم أخلاق إلى جانب الإيمان بالله وعبادته وتقواه، وهذا الجانب العلمي من الدين هو ما ينقصنا. فالمسلمون هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ونحن لا نتفكر، وهم الذين يطلبون زيادة في العلم كل يوم ويقولون: ربي زدني علما، ونحن لا نطلب زيادة في علم ولا زيادة في معرفة. فالواجب على المسلمين إذن تسخير الدنيا في مصلحة الإسلام، لا الانغماس فيها وفي ملذاتها ونسيان الآخرة. فالأمر يحتاج إلى منهج منضبط ليس من عند البشر، إنما هو منهج رباني. يقول سيد قطب رحمة الله عليه: إن هذا الفصام النكدة بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس، وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة، وبين العبادة الروحية والإبداع المادي، وبين النجاح في الحياة الدنيا والنجاح في الحياة الآخرة، إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها، وهي تشرد عن منهج الله وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها معادية لمنهج الله في الأساس والاتجاه. لقد وعى الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى، فعاشوا الإسلام حياة واقعية، فقد جعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا مجسما للإسلام. عندما يراه الناس فإنهم يرون الإسلام، ففتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوه من حسن السلوك والخلق. اليوم لا نكاد نرى تلك الصورة الحقيقية للإسلام إلا نادرا، فلا مساجد ممتلئة ولا أخلاق حسنة، بل عري وفساد. وفوق هذا يقول قائلهم: أنا مسلم والحمد لله. يقول سيد قطب رحمة الله عليه: ومن ثم جعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن يلقي مواعظ، وأن يصوغ ضمائر لا أن يدرج خطبا، وأن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة. ولقد انتصر عليه الصلاة والسلام يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، وطبع من المصاحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفا، ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، إنما طبعها بالنور على صحائف من القلوب، واطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام. إن مما أهملناه اليوم كمسلمين هو إقامة الإسلام على الأرض والدعوة إلى الله عز وجل والنصح فيما بيننا. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل الآية 125. فلا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. نختم فنقول إن دعاية العمل أبلغ من دعاية القول، والشواهد على هذا كثيرة، منها هذه القصة التي ذكرها الداعية الأستاذ عباس السيسي. حدث مع المسلم الألماني يحيى شوفسكا أنه بعد زواجه ركب مع زوجته سيارة عامة وكانا جالسين، فرأي إفريقيا أسود هرما، فقام يحيى وقدم مكانه للرجل، فإذا بالرجل يبكي. ولما كان يحيى لا يعرف الإنجليزية فقد سأل جيرانه عما يبكي الرجل، قالوا إنه قادم من جنوب إفريقيا، ولأول مرة في حياته يرى رجلا أبيضا يقوم له ويعطيه مكانه. يحكي يحيى القصة ويقول هذا هو الإسلام. وإذا حضرت الصلاة خرج يحيى لأدائها مع الناس في الحرم المكي، ونسي أن يأخذ سجادته معه، نظر حيث سيضع جبهته فوجد الحصى والحجارة، قال في نفسه هذا ما قسمه الله لي. فإذا إلى جواري حاج هندي يخلع معطفه ويفرشه له، يقول يحيى وهذا هو الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.